السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فما زلنا في تدارس كتاب الإبداع في مدار الابتداع كنموذج لكتاب منضبط في تناوله لقضية البدع، وهذا يكفي لبيان التجاوزات الموجودة في بعض الكتابات الأخرى، لا سيما كتاب اللمع في تجدية البدع للأستاذ محمد حسين. ذكرنا أنه الكتاب مقسم إلى بابين، الباب الأول في القواعد الإجمالية والباب الثاني في البدع من حيث التفصيل. نحن نتدرس الباب الأول الذي يتكون من 7 فصول، الفصل الأول في تعريف البدعة، الفصل الثاني في تقسيم السنة إلى فعلية وتركية، الفصل الثالث في أقسام البدعة. تناولنا الفصل الثاني، وبين ثنايا الكلام على الفصل الأول تكلمنا على معظم أقسام الفصل الثالث اللي اتكلم فيها على تقسيم البدعة إلى فعلية وتركية، عملية واعتقادية، تقسيمها على مدار الأزمنة والأمكنة، تقسيمها إلى حقيقية وإضافية، إلى كلية وجزئية، إلى عبادية وعادية. قال إن ده متفق عليه بين العلماء بغض النظر عن كونهم مضيقين من حيث الاصطلاح في معنى البدعة أو موسعين. الآن هيبتدي يناقش الكلام، ودي قضية مهمة جدا وقلناها كتير في وسط الكلام، بس ده الكلام التفصيلي في هذه القضية، إن بعض العلماء بيقول إن البدعة تنقسم إلى حسنة وقبيح، والبعض بيقول أن البدعة كلها قبيحة وكلها سيئة. ملخص الكلام اللي ذكرناه عدة مرات قبل هذا أن هذا خلاف اصطلاحي وليس خلاف حقيقي، بمعنى ما يجيش حد يخترع في الدين ويحدث عبادات ويقول ما العلماء بيقولوا أن في بدعة حسنة. أولا في خلاف بين العلماء في هذه القضية. الأمر الثاني أن اللي بيقولوا بالبدعة الحسنة بيسموا المصالح المرسلة إيه؟ بدعة حسنة، لكن ما بيجيش يخترع في العبادات ويسمي دي إيه؟ بدعة حسنة. فإذا في بعض العلماء بيوسع في معنى البدعة أنه يطلق على كل حادث بعد أن لم يكن على عصر النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، ففي أمور حدثت باجتهاد شرعي صحيح منضبط يبقى دي حيقول عليها بدعة إيه؟ حسنة، رغم أنها مش بدعة بالمعنى الشرعي، مش بدعة. وفي أمور سيئة حصلت بعده صلى الله عليه وسلم، أمور معاصي انتشرت وأصحابها عارفين أنهم عصاة، حيسميها برضو إيه؟ بدعة. اللي بيوسع في معنى البدعة يقول من بدع هذا الزمان مثلا التبرج، من بدع هذا الزمان التوسع في سماع الأغاني والموسيقى، حتى لو أن أصحابها ما ينسبوهاش إيه؟ للدين، لكن هو عنده أن البدعة كل إيه؟ كل حادث. الفريق الآخر قال لا، احنا البدعة مش كل حادث ولا كل حادث مذموم، ده هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يراد بالسلوك عليها المبالغة في التقرب إلى الله تعالى. فالمعاصي الجديدة اللي بتحصل اللي نسميها معصية ما نسميهاش إيه؟ بدعة. ناهيك عن الطاعات اللي بتحصل قياسا أو استنباطا أو عملا بقاعدة المصالح المرسلة أو غيرها، دي حقيقة هيقول دي تسمى باسمها، تسمى مصلحة مرسلة، تسمى أن هذه واجبة من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. الخلاف بين الفريقين إيه؟ اصطلاحي وليس حقيقي، بمعنى مش هيجي حد يقوم اخترع صلاة جديدة مثلا ويتقرأ صلاة الليلة النصف من شعبان، صلاة الرغائب، الاتنين هيخطأوا، الفريق والاتنين هيتفقوا ان دي بدعة ايه؟ مذمومة. الاتنين هيتفقوا ان دي بدعة مذمومة. الخلاف في المعاصي، الخلاف برانا خالص بره القضية اللي احنا بنعين، المعاصي الجديدة العلماء المضيقين لمعنى البدعة كالشاطبية وغيره هيقولوا لا، دي نسميها معصية، معصية انتشرت بعد ان لم تكن معصية حدثت لكن ما نسميهاش ايه؟ بدعة. الطاعات التي افتي بجوازها ومعظمها هتبقى في المعاملات. باب العبادات باب ايه؟ باب منتهي. اللي بيجد في جديد ايه؟ المعاملات. قال لك خلاص هنسمي دي هذا الامر واجب، مش هنسميه بدعة واجبة، هنسميه واجب من باب ما لا يتم الامر ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ فهو واجب. هذا تفصيل الكلام في هذه القضية. يقول واما الاعتبار الثاني، وقال البدع تنقسم في اعتبار معين او مجموعة اعتبارات في الواقع متفق عليها بين كل من بين الفريقين، سواء الموسع لمعنى البدعة من حيث الاصطلاح او الايه او المضيق لها، وهو من ست اعتبارات اللي ذكرناها. في اعتبار هل تنقسم الى حسنة وسيئة؟ القضية عند بعض العلماء تنقسم وعند بعض العلماء لا تنقسم، والامثلة التفصيلية ما فيهاش خلاف. الخلاف في ايه؟ في التسمية كما ذكرنا. قال وهذه ان البدعة على طريقة اصحاب الطريقة الثانية في تعريف البدعة، هذا على ما جرى عليه القرافي تابعا لشيخ العز بن عبد السلام، فهو انقسامها الى حسنة وقبيح. والاولى يعني الحسنة تنقسم الى واجبة ومندوبة ومباح، والثانية الى محرمة وايه ومكروهة. اي بعبارة اخرى ان البدعة تجري عليها الاحكام الايه الخمس. انا بيتكلم البدعة ايه تعريف البدعة عنده قبل ما نقول كده، تعريفها كل ما حدث كل جديد. يبقى عنده جمع المصحف بدعة حسن. لما يجي حد يقول لنا في علماء سألوا ان في بدعة حسنة، نقول له ايه مثالها عندهم؟ جمع المصحف. ايه مثالها عندهم؟ صلاة التراويح جماعة. طب ما دي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وانما منعوا منها منع كما يأتي في التفصيل. طيب دول قالوا ايه؟ بيقول طيب يجري بينقل كلام عن القرافي في امثلة البدعة الواجبة والمستحبة والمباحة والمكروهة والمحرمة بناء على طريقة ان البدعة تجري عليها الايه الاحكام الخمس. يقول الاولى البدعة الواجبة، وهي ما تناولته قواعد الوجوب وادلته من الشرع. بص كده، ده تعريف البدعة الواجبة ايه؟ تناولته قواعد وأدلة الوجوب. مش دي اللي احنا بنتكلم على إنكارها؟ وإن كان بنأكد تاني طريقة الشاطبي ومن قبل شيخ الإسلام تيمية وغيره، أن تسمية البدعة على ما ورد في الكتاب والسنة تختص بالمخترع في الدين الذي يراد به التقرب إلى إيه؟ إلى الله تبارك وتعالى، وبالتالي تبقى كلها إيه؟ قبيح. وده أجود وأبعد عن الشبه. لكن هنا على أصحاب هذه الطريقة يقولوا في بدعة واجبة كجمع القرآن وتدوينه في المصاحف وجمع الناس على المصاحف العثمانية وترك ما سوى ذلك من القراءات التي كانت مستعملة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. في طبعا في علوم القرآن ذكرنا أن المسألة دي خلافية، هل عثمان رضي الله عنه أودع كل القراءات في المصحف العثماني ولا في قراءات تركت؟ ويقول وكذلك جمع العلوم وتدوينها، وكذلك الاشتغال بالعلوم التي يفهم بها كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وحفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة والكلام في الجرح والتعديل لتمييز الصحيح من السقيم، وكذا تقرير قواعد الفنون الشرعية وبيان فروعها وأحكامها وتفسير القرآن والسنة وتدوين كل ذلك. وبالجملة ان البدع الواجبة دي كل ما حدث مما يرجع الى حفظ الدين من ضياع او تحريف، كالرد على اهل البدع والاهواء المحرمة كالقضرية والمجسمة، فان تبليغ الدين الى من بعدنا واجب اجماعا، واهمال ذلك حرام كذلك. فاذا حفظ الدين كل وسائل حفظ الدين واجبة من باب ما لا يتم الواجب الا به فايه فهو واجب. وكذلك الذي يرجع الى تفهمه ذكر القواعد، العالم اللي فاهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يحط القواعد اللي تعين طلاب العلم ان يفهموا كفهمي. هو اوتي فهم ثاقب وجمع بين اطراف الادلة وحب يقرر هذا الكلام ويمهده، فهذا ايضا حسن انه يعين غيره على فهمي دين الله تبارك وتعالى. فالأمور الراجعة إلى حفظ الدين، حفظ النصوص ذاتها أو الإعانة على فهمها، هذا كله يقول هذا كله معلوم حسنه ظاهر فائدته، لأنه إما أن يكون له أصل يشهد له في الجملة فيكون من قبيل المصالح المرسلة، أو من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى إذن هذا له أدلة دلت عليه. أما تسمية ذلك بدعة باعتبار عدم وجوده في العهد النبوي كما سمى عمر رضي الله عنه صلاة التراويح بدعة، هي دي الدليل الرئيسي اللي خلى العز بن عبد السلام وغيره لا احنا من حقنا نقول في بدعة حسنة وفي بدعة قبيحة، لان عمر رضي الله عنه سمى جمع الناس على امام في صلاة التراويح بدعة. انتوا طب ايه الاعتراض بتاع الشاطبية وغيره؟ هيقول دي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ودل الدليل عليه، يقول لك احنا متفقين، لكن الخلاف في احنا ينفع نسميها بدعة ولا لا. احنا متفقين ان دي عمر ما عملهاش، ايه عمر رضي الله عنه لم يفعلها من تلقاء نفسه، الفريقين متفقين على كده، ده حيسميها بدعة حسنة والتاني حيسميها ايه سنة، بس عمر سماها بدعة، عشان كده قال لك يبقى من حق يبقى هذا قول عمر رضي الله عنه سماها بدعة، قال نعمة البدعة هذه، وهذه يمكن حملها على نعم الأمر البديع هذا وليست إيه البدعة، هذا من جهة. من جهة أخرى إن سد الذرائع أمر من أهم أمور الشرع، فلما حنلاقي الناس هذا قول عمر رضي الله عنه مثلا نعمة البدعة هذه وفهمه الناس في زمنه، لو وجدنا أن الناس حتفهموا خطأ والأصل في الحديث كله بدعة ضلالة، يبقى احنا نعمل عموم الحديث حتى لا تكون ذريعة يجي الناس يبتدعوا بدع حقيقي، يعني بدع مذمومة ويسموها بدعة ايه حسنة كما ذكر. نعم لا هو في الواقع الشاطبي اعتذر عن العز بن عبد السلام ان امثلته كانت في غاية الوضوح، وكان في تقرير ان هذا الامر هو يسميه بدعة من الناحية اللغوية، ولكن يعني كان يرى ان كلام القرافي اشد اكثر غموضا، وبالتالي اعتذر عن العز بن عبد السلام ونحى باللائمة على القرافي. وعلى اي حال الامر قريب يقول فهو اما من قبيل المصالح المرسلة واما من قبيل ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وتسمية ذلك بدعة باعتبار عدم وجوده في العهد النبوي كما سمى عمر رضي الله عنه صلاة التراويح بدعة وإلا فهي من السنن اللاحقة بسنته صلى الله عليه وسلم، أعني سنة الخلفاء الراشدين كما يفيده حديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. الثانية البدعة المندوبة وهي ما تناولته قواعد الند، برضو مدام تناولته قواعد الند بيبقى إذن هذا متفق على أنه مشروع، الخلاف حنسميه بدعة مندوبة ولا نسميه أمر مشروع مندوب وليس بدعة بسبب كذا. أقول كصلاة التراويح على الهيئة المعروفة من مواظبة الناس عليها الشهر كله 20 ركعة كل ليلة واجتماعهم على قارئ واحد، فإنها لم تكن كذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو سبق الإشارة إليها في الكلام على البدعة الواجبة، ولكن هو مكانها الصحيح في البدعة المستحبة، لأن الأمر ده ليس إيه؟ ليس بواجب، ولكن هو حب ينبه إن ممكن يكون شيء مشروع استفيد من القواعد العامة للشرع وحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى بدعة بهذا الاعتبار ويبقى أنه إيه مشروع. طب مشروع ممكن يكون واجب ممكن يكون إيه مستحب، صلاة التراويح على هذه الهيئة على وجه الخصوص إيه مستحب، أمر حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه مستحب. طبعا هنا حادث حدوث نسبي، وإلا هو كان مشروع في عهده صلى الله عليه وسلم ثم تركه صلى الله عليه وسلم يعني خشية أن يفرض على الأم. اللي فعله عمر رضي الله عنه أنه عاد إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما زال المانع، وهو ان خلاص ما عادش فيه فرصه للتشريع او النسخ او ان الشيء المستحب يقلب واجب، فصار الاولى جمع الناس على امام ليدرك الناس فضيله ان من صلى مع امامه حتى ينصرف كتبت له قيام ليل. هذه هم حيسموها بدعه مندوبه الشاطبي وغيره حيث سميها أن هذا أمر مندوب فقط وليس بدعة، ولا أن دل عليه القواعد العامة للشريعة كما ذكرنا. زيادة عدد الركعات تصلح أنها تكون من هذا الباب أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ولكن اجتهاد الصحابة الثابت عنهم أنهم ما وجدوا أن الناس لو أطلت بهم الصلاة ككل تطيل وقت الصلاة، ولكن تقصر وقت كل ركعتين بحيث يتروحون بعد انقضاء الركعتين، من كان يريد أن يتروح أو يتطهر أو يشرب أو يروح قدمه يطيقون إطالة الصلاة. لو تصلي بيهم ركعتين طويلتين لا يصلي الركعتين التي بعدهما، فترجح لدى الصحابة اكثار عدد الركعات عن 11 لكي يطيل الصلاة، ان مصلحة اطالة الصلاة ككل مقدمة على مصلحة المحافظة على 11 ركعة، وهذا اجتهاد من الصحابة وصار سنة لمن بعدهم ان يقتدي باجتهادهم. هذا الاجتهاد ليس ابتداع ولا نسخ لشيء شرعي، لأنه مبني على قواعد شرعية. هل الحداشر هذه كانت إلزام منه صلى الله عليه وسلم أم أنه كان فعل منه، وكان ربما صلى أوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع ولكنه ما كان يزيد على الإحدى عشر. إذن هذه قواعد الشرع هنا عند التعارض راجعنا فوجدنا أن ما فيش دليل يمنع من الزيادة على 11. وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم إذا أوتر وأتم الإحدى عشر ركعة ونام ثم نشط من الليل قام فصل، يبقى إذن قواعد الشرع بتقول إن الحداشر الزيادة عليها ممكنة، وإن كان الأولى الإنسان يصلي فترة اللي هو يطيقها كلها بإحداشر ركعة لو يقدر. هيصلي هو أصلا أكتر فترة يطيقها في الليل كام ساعة، يقسم الحداشر ركعة عليهم، اثنين يقسمهم على إحداشر ركعة، ثلاثة يقسمهم على إحداشر ركعة. لا، بدأ هنا يقول انا اقصى حاجة لو حصل لي 11 ركعة مش هقدر اطولهم اكتر من كده، المشقة كل ركعتين ما يزيدوش عن ربع ساعة ما يزيدوش عن تلت ساعة، بعد كده بلاقي نفسي تعبت جدا محتاج استريح ولو 5 دقائق. يبقى هو لو صلى 11 ركعة اقصى حاجة هيصليهم في ساعتين، لا ممكن يصلي اكثر من كده 3 و4 ساعات، بس بشرط تكون الركعات خفيفة يتروح بعدها. الراجح وهذه سنة الصحابة رضي الله عنهم أن يزيد على 11. اللي حيجي يزيد على 11 من أجل هذا تبقى دي سنة وهي سنة الخلفاء الراشدين. اللي يعمل أكتر من 11 بسرعة كبيرة جدا دي تدخل في البدع، لأنه لا هو حافظ على إطالة الصلاة ككل ولا هو حافظ على أنه ما يزيدش على إيه على 11، ويبقى كأنه رأى أن 36 ركعة مقصودة لذاتها، كأنه رأى فضيلة 36 ركعة بغض النظر عن الإطالة مع أنها مخالفة لإيه؟ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى زيادة عدد الركعات من أجل إطالة الصلاة سنة الصحابة وسنتهم سنة متبعة. إطالة عدد الركعات فقط لمجرد أكثر عدد الركعات أكثر من 11 ظنا أن لها فضيلة ويقعد يصلي الركعة بآية أو بشطر آية، ده هيدخلها في الإيه في البدع. فإذا من أمثلة البدعة المستحبة عند هؤلاء، وهو أمر مستحب وهي سنة مستحبة لأنها سنة الخلفاء الراشدين، هذا الاصطلاح الأضبط، صلاة القيام رمضان جماعة مع زيادة عدد ركعاتها عن 11 ركعة لمصلحة إطالة الصلاة ككل. يقول ومنها إقامة صور أي مظاهر الأئمة والقضاء وولاة الأمر على خلاف ما كان عليه حال الصحابة رضي الله عنهم. يعني إن يؤمر الخطباء والمعلمين فضلا عن القضاء أنه يتجمل يلبس أجمل الثياب ونحو ذلك. لماذا؟ لأن الناس قد تنصرف عن من لا يهتم بهيئته. طب هل ده يدخلها في باب البدع؟ لا، ده في أصل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتجمل للعيد وللوفود، ولكن كان الصحابة لا يعني الحال الأكمل ما لم يتعارض مع مصلحة أخرى أن الإنسان ما يبقاش في كل حاله يرفل في زينته هذا قد يكون في نوع من العجب، قد يكون في نوع من التمسك بزينة الدنيا، فيبقى يعني يتجمل للجمعة للعيد للوفود. ولكن حتى لو كان قاضي لا يلزم انه يتجمل كل يوم يخرج لمجلس القضاء انه يلبس احسن الثياب وكأن كل ايامه عيد. لكن صار الناس لو ذهب الى القاضي ربما يعني لا يعني يقنع بكلام ما لم يكن عليه هيئة القضاء والعلماء. فأفتى العلماء بأن أهل العلم والفضل يفضل إن وجد سعة بالحلال والمباح، ولكن يحرص أنه مش مجرد يتجمل للعيد وللجمعة، لأنه لو استطاع أن يتجمل لكل المحافل العامة مدام أن أيامه كلها محافل عامة أفتوا بهذا. هذا يدخل يقول هذا لم يكن الصحابة رضي الله عنهم كان علماؤهم وقضاتهم لا يتميزون بشيء، يلبسون كسائر الناس بل ربما أقل من هذا. فبيقول إنه هو يؤمر هؤلاء بالزينة أو حتى يخصوا بزي خاص، ما فيش إشكال في هذا، حتى لو وجد إن المصلحة تقتضي أن يخصص لهم زي خاص. يقول الثالثة البدعة المباحة، وهي ما تناولته قواعد الإباحة وأدلتها، ومنها اتخاذ المناخ للدقيق، هذا مما حدث بعده صلى الله عليه وسلم. يقول ففي الآثار عن عائشة رضي الله عنها أن أول ما أحدث الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشياء: المناخل والشبع وغسل اليدين بالأشنان بعد الطعام والأكل على الموائل. دي أمور حدثت بعده صلى الله عليه وسلم، هذه كلها في باب المعاملات، فتعرض على قواعد الشرع هل فيها شيء مصادم للشرع؟ لا، تبقى مباح. طيب هل هي أعون على طاعة أو هي تدخل في وسائل طاعة أو في وسائل معصية، يعني ممكن ترتفع من الإباحة إلى الاستحباب أو الوجوب أو العكس، تنتقل من الإباحة إلى الكراهة أو التحريم، أو هي مستوية الطرفين تماما؟ الأصل في هذه الأشياء الإباحة، ثم إذا نظر في أحدها قد تجد بعضها يدخل في المكروهات كاتخاذ المناخل مثلا في الدقيق، إنه هذا في ضرع في لين شديد في العيش، فهو قد يكون غيره أولى، أو عدم الحرص عليه على الأقل، كذا الشبع. أما غسل اليدين بالأسنان بعد الطعام فهذا قد يكون مستحسن، هو مباح ولكن هو وسيلة إلى التطيب والتنظف الثابت. الشرع غسل اليدين بالأسنان يعني كان نبات له أثر كأثر الصابون الآن المعتاد، بيكون أكثر عونا على إزالة رائحة الطعام أو ما يلعق باليدين من أدم أو غير ذلك. فهذا يعني يكون الأكل على الموائد، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون على الصفرة، والصفرة يعني الفرش الذي يوضع على الأرض، ثم اتخذوا المائدة اللي هي مرتفعة قليلا، ثم اتخذوا الخوان وهو أكثر ارتفاعا. احنا بنقول الصفرة على المائدة المرتفعة، كل هذا جائز، يأكل على الأرض يفرش صفرة يأكل عليها، أو يضع مائدة مرتفعة، أو يضع خوان أعظم ارتفاعا، وإن كان هذا كله من المباحات لأن ما فيش نهي عن هذا. ولكن عند النظر إن الأكل على الطعام، الأكل على الأرض أو كلما كان أخفض، ربما لا يجعل الإنسان يعني يأكل بنهم عالي، نتيجة إن الجلسة في حد ذاتها غير مريحة، ما فيهاش استرخاء عالي للبطن أو نحو هذا، قد يقال إن هذه أفضل. لكن يبقى النداء إيه؟ إن الأمور المباحة، لأن ما فيش نهي لا تحريما ولا كراهة عن هذه الصور. هذا قد يكون هذا نهي لا تحريم ولا كراهة. طبعا الشيخ محمد الغزالي عفى الله عنه كان كثير الكلام في قضية السنة والبدعة والذين يغلون في مفهوم السنة، وفي الواقع ربما كلام الأستاذ محمد حسين أضبط بكثير من كلام الأستاذ الغزالي عفى الله عنه. يعني كان الغزالي شديد التهكم من المخالف، وكان يسجل وقائع يعني بقلم الأديب، هي أقرب إلى حكايات الأدباء منها إلى الوقائع، منها بمناسبة المائدة ان هو يحكي عن رجل دعا مجموعة من هؤلاء المتزمتين يعني للطعام في بيته، فلما جاءوا الى البيت وجدوا الجرس على الباب فخربوه وكسروه ودقوا الباب بأيديهم، فأفتح لهم الرجل يعني وهو يعني في حالة من الفزع من شدة دق الباب، وأخبرهم أن في جرس على الباب، فذكر أنهم قد كسروه من أجل يعني أنه بدعا. فالرجل وكأنه يعني ابتلع هذا الموقف وأدخلهم إلى المائدة التي سوف يأكلون عليها وأجلسهم، ثم ذهب ليحضر الطعام. فعاد وقد يعني كسروا المائدة والكراسي قطعا قطعا. يعني هنا حتى الحبكة القصصية مش كاملة، يعني الرجل ما يعني لم يسمع صوت تخريب الجرس خارج الباب، ربما كان داخل الشقة، لكن كون انه لم يأتي الا وقد اتوا على المائدة اربا اربا، وهذا يعني اولا هل هم حضروا مثلا بالمعدات الكاملة، وهو يعني اين يقع مطبخه، يعني اين موقع المطبخ من حجرة الطعام مثلا، هل بينهم عشرات الكيلومترات؟ فلما رجع عجز الامر كذلك ايضا الامر يعني اضرب ان تركهم لا تدري يعني هو لما، ونزل الى الشارع وهم كانوا اتوا بدراجات بخارية ايضا لا تدري من اين عرف هو انهم اتوا بها، واذا كانوا هم اتوا بها يعني هل هو يتصور رجل بالفعل سيرى ان الجرس بدعة والمائدة بدعة ويكون بيركب دائرة بخارية الحصن ونزل كسرها، وهذا امر اصعب عليه، يعني هو رجل وحده ودي عدة دراجات وتكسيرها يحتاج آلات قص وضغط وثني ونحو هذا، أتى على الدراجات هو الآخر وصعد إليهم ليخبرهم أن كما أن المائدة بدعة فالدراجات بدعة، يبقى إذن هو كسر هم كسروا له المائدة وكسر لهم الدراجات. هذه حكاية يعني الحبكة القصصية فيها بعيدة، ويعني قد تكون هي الأخرى احد فروع قاعدة ان الغاية تبرر الوسيلة، يعني الشيخ الغزالي وممن يتبنى هذا المنهج، ومن ثم تنفيرا للناس يحكي قصص كهذه. يحكي مثلا مرة انه هو كان في مؤتمر في المغرب فسألوه عن حكم اكل البصل، ثم عاد من هذا المؤتمر على مؤتمر اخر في احدى دول الخليج لا اذكر، فسألوه عن حكم اكل البصل، فهو قال هذه مؤامرة على الأمة، ان في حد فات على الأمة من المحيط الى الخليج وزع اسئلة عن حكم اكل البصل، وان ده يعني مؤامرة لصرف الأمة عن يعني دينها. اولا يعني الناس تروح فين، يعني القضية لما ان يعني احيانا واحد ينكر على الاتجاهات اسلامية او دعاء اسلاميين ان هو منحصر في قضية معينة، انه مش فاهم قضية معينة، لكن لما سائل يسألك يعني ايه الاشكال لما الناس تعمل ايه، يعني لما واحد سواء مهما كان المسألة كبيرة صغيرة، فالقضية ان احيانا تجد عمليا بقى من غير حتى الحكاية ديت ان واحد يسأل سؤال فيحاكم السائل كأنه عالم من العلماء وانه لا يعرف ترتيب المسائل وهذه قبل تلك او تلك قبل هذه، فايه الاشكال انه يتسأل هنا سؤال وهنا سؤال، والمسألة قبل ما يسأل موجودة في الشرع، ما هوش حتى ده لو واحد اخترع سؤال من عندي نفسه عنت له مسألة وسأل يجب ان يجاب، لان كان المسألة فيها ادلة شرعية واحد عايز يتأكد من الدليل، ايه الاشكال وايه الاشكال ان السؤال يتكرر مرتين، مع ان الامر بعيد شوية لان المؤتمرات دي متبقاش مفتوحة للجمهور واللي جايين كلهم يعني غالبا بيبقوا متحد المشارب، ويعني هو ما يعني الامر في قدر من البعد، ومع ذلك يعني كن سائل يسأل عن حكم اكل البصل او غيره هذا امر حسن، انسان عرف حكم شرعي مهما كان يعني هو ايه يسأل عشان يعرف ايه حدوده بالضبط، هل هو حرام هل هو مكروه هل هو يعني بإطلاق ولا في أوقات معينة ولا لما يأتي المسجد فقط والعلماء سلفا وخلفا يذكرون هذه الأبواب في كتبه. فالحاصل هنا أن هذه الأمور التي حدثت بعده صلى الله عليه وسلم هي من المباحات، بعضها قد يكون مستوي الطرفين تماما، وبعضه قد يكون أقرب إلى الشرع أو إلى أن يكون وسيلة من وسائل المستحب أو المكروه، البعض يكون وسيلة من وسائل المحرم. هنا في قضية برضو من يجدر التنبيه إليها، إن العملية فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته فهذه السنة، مش مجرد أي حاجة وجدت في تاريخ المسلمين تبقى هي أفضل من غيرها. المسألة قد يكون نقول إن عادة المسلمين في أمر ما كانت أقرب إلى مقصود الشارع، فنقول إن عادات المسلمين مثلا في إن عملهم يكون مبكر، وإن يبقى في ساعة راحة عند الظهر لأن دي وقت قيلولة، إن ده كله دي مع إن دي عادات، والمواعيد الأخرى عادات، لكن وهم مستويين الطرفين من حيث الأصل، بس ممكن نقول إن العادة الأخرى اللي المسلمين توارثوها عبر العصور كانت أفضل لأنها كانت بتعين أكثر على الطاعة، كأن هم يبقى آخر يومهم يعني. هذا كان إلى وقت قريب موجود في الريف، وأظن الآن لا وجود له لا في الحضر ولا في الريف، إن الناس فعلا كالحديث إن اللي كان فيه الصحابة ينتظرون العشاء تغفق رؤوسهم، كانت تلاقي الناس يصلوا المغرب ويتناولوا عشاءهم وينتظرون العشاء يعني بالكاد أن يدركوا صلاة العشاء ويعودون إلى نومهم، لأنه متعود يقوم الفجر يبتدي يوم الفجر. دي عادة ودي عادة، لكن عادة دي أقرب إلى مقصود الشارع وأقرب أنها بتحقق الالتزام بباقي الطاعات. لكن في حاجات ممكن تلاقي أن حصل يعني أنها عادات مستوية، أو تكون العادة دي أفضل من تلك. مثلا بعض الناس يكون يعني يشتري شقة فيها مراحيض اللي الناس بتسميها المراحيض الأفرنجية، أقول لا لازم يغيرها بالمراحيض العربية. الاثنين ما كانوش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والاثنين متساويين ان ده وسيلة لقضاء الحاجة، بل ربما تكون المراحيض التي يصطلح على تسميتها بالمراحيض الأفرنجية أعون على اتقاء النجاسة. فدي فعلا أحيانا الناس طبعا في الأدوار العليا بيجي يقوم يكسر المراحيض الأفرنجية ويعمل مراحيض عربية بتحتاج ان هو يجور على من تحته، ان ليها لابد يكون لها اجزاء تبقى في السقف عند اللي تحت منه. الناس فعلا تتضرر وتحس ان ايه، ان في محافظة على امور ليست من السنة، ويتكبد تكلفة مادية من اجلها، وربما جار على حق جيراني او نحو هذا. مهم ان احنا نراجع بالضبط، ليس كل عادة فعلت في تاريخ المسلمين هتبقى أولى من كل عادة تجد بعدها، يعني لا، ما هي مش دايما الأمور كده. وإلا مثلا اتخاذ المراحيض في البيوت أولى من اتخاذها خارج البيوت، وكانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خارج البيوت، لكن في وقت لم يكن هناك وسائل لضغط المياه ولا غيرها، كان اتخاذ المراحيض في البيوت يجعل فيها محلا للنجاسة، والنجاسة يصعب التطهير منها. طب كان المقابل بيخرج القضاء الحاجة في الخارج، هذا كان فيه إشكال، كانت النساء تنتظر الليل لكي يخرجن القضاء الحاجة في جنح الليل ونحو هذا. الآن صار إمكانية أن يتخذ هذه في البيوت مع تطهيرها الفوري الذي لا يجعل البيوت محلا للنجاسة، بقت أسطر للعورة وأيسر. هذا يبقى هذه عادة وهذه عادة، وينظر أيها أكثر يعني موافقة أو قربا من المقاصد الشرعية. أحيانا تبقى بعض العادات المستحدثة مباحة تماما، وأحيانا تقترب من الاستحباب، وأحيانا تقترب من الكراهة، وأحيانا تبقى مستحبة فعلا أو واجبة فعلا، كما ذكرنا في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المستحب إلا به فهو إيه؟ فهو مستحب. يقول الرابعة البدعة المحرمة، وهي ما تناولته قواعد التحريم وأدلته من الشريعة كالمكوس. دي برضو عند يعني هنا البدعة المحرمة نوعين، نوع منها بدعة بالاتفاق وهو الزيادة في العبادات على ما شرع ما كان في عهده صلى الله عليه وسلم، وفي جزء منها أصحاب هذه الطريقة حيسموه بدعة وأصحاب الطريقة الأخرى حيسموه إيه؟ محرم وفقط، حتى وإن كان حادثا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ومن البدع المحرمة مذاهب أهل البدع المخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة، كمذهب الكرامية في تجويزهم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغيبا أو ترهيبا، والروافد في قول بوجوب صوم يوم الشك من رمضان مع حيث لا تقدموا رمضان بيوم بصوم يوم، ومذهب الجبرية والمرجئة والمجسمة. والرد على هؤلاء من البدع الواجبة احداث الردود ديت وتفصيل الشبهات والرد عليها، برضو حيسميها هو هنا ايه؟ بدعة واجبة، والخلاف على ما ذكرناه. ومنها تلحين القرآن بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي، ومنها ما اعتاده كثير من العجم يوم عاشوراء، الشيعة ومعظمهم من الفرسي يوم عاشوراء، من الجزع والحزن والنوح واللطم، بخلاف بدعة السرور والتوسعة فهي مكروهة كما سيأتي. يعني الحزن واللطم ده بدعة محرمة، لأن الشرع لا يأتي أبدا بإيه؟ باللطم، هذا محرم، والتقرب إلى الله به أشد تحريما، وتخصيص مناسبة به أشد ابتداعا. أما التوسعة في أيام فاضلة ده أصل مشروع، ولكن أنه يجعل أيام غير التي شرعها الله تبارك وتعالى فهذه إيه؟ بدعة محرمة. لو جعلها يوم عاشوراء فبعض العلماء قال أنها بدعة مكروهة، لأن يوم عاشوراء في شبهة إيه؟ في شبهة عيد، فلم قالوا أن الأمر قد يكون فيه يعني لا يرقى إلى التحريم، لأنه من الأيام الفاضلة التي تتكرر، وإن كان الراجح أنه إيه؟ لا يشرع فيه التوسعة وإنما الصوم فقط. يقول: ومنها الانتماء إلى جماعة من الدجالين يزعمون التصوف، وهم يخالفون ما كان عليه مشايخ الطرق من الزهد والورع والوقوف عند حد الشرع، فمنهم إباحية لا يحرمون ما حرم الله لتلبيس الشيطان عليهم أحوالهم القبيحة، فهم باسم الفسق أحق منهم باسم التصوف، ولأنهم يضللون بعقول البسطاء ويهمونهم كذبا أنهم على شيء من الوصول، ألا إنهم هم السفهاء العاطلون. الخامسة البدعة المكروهة، وهي ما تناولتها قواعد الكراهة وأدلتها من الشرع، ومنها تخصيص الأيام الفاضلة أو غيرها بنوع من العبادة، إذ ليس لأحد أن يحدث شعارا دينيا من قبل نفسه. يعني هو هنا كأنه راعى أن اليوم فاضل بأصل الشرع، واحد يزود فيه عبادة، فهو كأنه راعى أن اليوم أصلا فاضل، فجعل إحداث العبادة فيه إيه؟ مكروه وليس محرم، وإن كان هذا لا يضطرد لو ثبت يقينا أن هذا ليس من شعائر هذا اليوم، يبقى زيادة العبادة فيه إيه؟ بدعة محرم. أما تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلاته بقيام، نعم مكروه فعلا، ولكن من باب ان الانسان لا يعتقد فضيلة الجمعة، وانما يعني ينشط يوم الجمعة للصيام او ليلتها للقيام دون ان يضيف اليها يوم قبلها ويوم بعدها، فهذا من الايه؟ من البدع المكروهة، او هذا من المكروهات، لان في نهي شرعي عنه، لكن هم بيدخلوها في باب الايه؟ في باب البدع كما ذكرنا. يقول يعني على تخصيص الجمعة بقيام أو ليلتها بصيام أو ليلتها بقيام، قال الإمام النووي في شرح مسلم: وهذا متفق على كراهته. قال: واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة، احتجوا بالنهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلتها بقيام على هذه على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تسمى الرغائب، قاتل الله واضعها ومخترعها، فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة، وفيها منكرات ظاهرة. وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليلها وتضليل مصليها ومبتدعها ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاعلها أكثر من أن تحصر والله أعلم. قل والحديث المروي فيها موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه. يبقى إذن مش أي حديث في فضائل الأعمال يقولك خلاص ما تقولش إن دي بدعة، لأن احنا قلنا فضائل الأعمال يعني إيه؟ الترغيب والترهيب. لكن حديث يجي موضوع أو ضعيف بيثبت عبادة من أصلها، يبقى هذه العبادة إيه؟ بدعة، ولا يقال إن ده حديث ضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. وهذه أحد النماذج للرد على هذه القاعدة. يقول ومنها الزيادة في المندوبات المحدودات شرعا، كما في التسبيح عقب الصلوات 33 فيفعل 100. أنا لو صلى الظهر 5 تبطل الصلاة، لكن لو سبح أكثر من 33 لا يبطل التسبيح. ليه؟ لأن التسبيح هو واحدة كل تسبيحة عبادة مستقلة، ولكن هو لو زود على 33 يبقى تعدى وأصرف، لأن الشرع جاء هنا بالإيه؟ بال 33 يعدهم، وبعد كده يبقى يذكر ذكر مطلق، لكن يعد دول. لما طب هو لو قال خلاص أنا 33 هم دول الذكر المشروع والباقي ذكر مطلق، نقول له ما لا, لا لا لا تضم هذه إلى تلك، فتضيع معالم الإيه؟ فتضيع معالم السنة. وكذا يعني ورد صاع في صدقة الفطر فيجعله 10، وإن كان في إدراج هذا في البدعة نظر، إلا لو كان أنه يتحرى دايما أنه يخليهم إيه؟ الصدقة المالية، دخول الصدقة المستحبة على الواجب في الصدقة أمر ليس فيه حرج، لأن ما هو ملهاش كيان يتميز عن غيره، ما هيش عبادة لها أركان غير أن يخرج المال. ولا فهو هنا يعرف أن عليه مثلا صاع عن كل فرض، فهو عنده 5 أفراد يبقى عليه 10 صاعات، هو عليه 5 صاعات، هو ما عنده يعني إناء أو جوال فيه حب، يتأكد أنه أكثر من 5 صاعات فيخرجه ويقول الباقي صدقة. هذا الظاهر أنه لا يدخل في البدعة، لكن الروح العامة اللي حكموا بيها على أن دي بدعة مكروهة موجودة، أن ما تضيعش معالم المشروع حتى لو كان إيه؟ حتى لو كان مستحب، حافظ على معالمه، وبعدين النفل المطلق خليه لإيه؟ خليه لوحده، النفل المطلق خليه لوحده، ما تلزقش واجب في مستحب ولا تلزق نفل مطلق في إيه؟ في مستحب، يبقى الواجب لوحده يتميز، وبعدين المستحب النفل السنن الراتبة تبقى متميزة، المستحبات متميزة، النوافل المطلقة تبقى متميزة. بص هنا الكلام على انه حتى بلغ في انه يقول اللي يزود في الصدقة يدخل هذا في البدع، لان هذا سوء ادب مع الشرع عندما يزيد على الحد الذي حده الشرع، عندما يزيد على الحد الذي حده الشرع. يقول ومن البدع المكروهة زخرفة المساجد وتزويق المصاحف بغير الذهب والفضة ومن غير مال الوقف، لان لو بذهب او فضة او من مال وقف يبقى ايه؟ بدعة ايه؟ محرمة. قال لكن لو ذوقها بغير كده فيها يعني برضو اللي من العلماء خلاها في المكروهات من باب تنازع الادلة، ان المصحف ينبغي ان يعظم ويشرف، ولكن ده فيه اسراف. ما هنا بنتكلمش برضو على جودة الورق او جودة الطباعة او الكلام ده كله، هذا كله من يعني الإعانة على نشر العلم، لكن الكلام إن مثلا زي بعض الأمراء ممكن، أو في زماننا ده ممكن تلاقي بعض الناس المطابع موجودة بتطبع مصاحف يعني أجود ما يكون من حيث جودة الخط والقراءة، يستأجر خطاط يكتب له مصحف بخط اليد ويدفع له مبلغ عالي جدا نسخة خاصة به، هذه تدخل في الإيه؟ في المكروهات، وعلى طريقتهم حيسموها من البدع الايه؟ هو نوع من حفظ كتاب الله، ولكن انفق اموال كثيرة الاقل منها كان يكفي بدرجة اتم، يعني الاقل كان يكفي بدرجة اتم، لكن بعض العلماء كان رخص للامراء ومن شابههم ان ينفق في هذه الابواب، لان هذا اولى من سائر ايه؟ اوجه، بحيث انه يقاش فيها ذهب ولا فضة ولا تكون من مال وقف. برضو المساجد هنا بنقول بناء المساجد يعني فرشها الفرش الجيد اللي يعين المصلي والجالس لطلب العلم، تهويتها، مرافقها، كل هذا من أكد المستحبات. لكن أحيانا تلاقي بعض الناس مثلا يجيب حاجة غالية جدا فوق الحاجة، يعني مثلا لو ان دورات المياه الملحقة بالمساجد الآن تقول تصنع سيراميك، هذا هو الذي يتعرف عليه أهل هذا الزمان ويحقق درجة عالية من النظافة وسهولة التنظيف وعدم وجود الرائحة. في أنواع غالية جدا منه تفوق الحاجة، في أنواع عملية، في أنواع ربما تكون رضيئة، دي الأولى تركها، ولا يريد أن يعمر بيت الله فينتقي الأجود. الأجود بمعنى اللي يحقق الغرض. ليه الناس بتركب هذا الأمر الآن؟ لأنه سهل في التنظيف، لأنه لا يكون رائحة، لا. ما يجيش مثلا هذا يجيب الحاجة غالية جدا لتصنع مثلا للفنادق الخمس نجوم والكلام ده، نوع من الزينة قد يكون فيها نوع من الإسراف. لا، ده الأولى يشتري الحاجة العملية اللي تحقق الغرض، دي كده هذا هو المشروع. الزيادة كما تجد في بعض المساجد ينفق فيها انفاق عالي جدا في بعض الأبواب، انت لا تكاد تجد فرق بين النوع اللي مثلا المتر ب25 جنيه والنوع اللي المتر ب200 جنيه، فيش فرق عملي موجود إلا أن يتقال أن ده من المصنع الفلاني وأن ده كذا وهكذا. طب ليه نضع أموال المسلمين في حاجة؟ أو طبعا لو مال الوقف ما يجوز، لو إنسان بيتصدق بصدقة نقول لا هات أبو 25 أو أبو 30 والباقي اعمل بيه مسجد آخر، بدل ما يبقى مسجد في ده ومسجد في ده. هذا يدرجها هو هنا في المكروهات. وحتسمى عندهم بدعة مكروهة كمان. يقول: وقد عاب المحقق الشاطبي في الاعتصام هذا التقسيم، ورد على من قسم البدع إلى خمسة أقسام، وبين أن ذلك التقسيم لا يدل عليه عقل ولا نقل. يقول: وهاك المقصود منه لتكون على بصيرة من المقام. في الواقع الإمام الشاطبي هيعمل كل الأمثلة دي، هيعيدها تاني ويقول جمع المصحف هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يبقى ما تسموهوش بدعة، يبقى ما تسموهوش بدعة. صلاة رمضان، قيام رمضان في جماعة، هذا من باب سنة النبي صلى الله عليه وسلم المشروعة التي منع منها مانع ثم زال المانع، فما تسموهوش بدعة. أو من قبيل سنة الخلفاء الراشدين المهديين، الواجب اتباع سنتهم والمضمومة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تسموهش بدعة. أخذ المكوس هذا أمر محرم لوجود النهي عنه، ما تسموهش بدعة، سميه محرم. وهكذا يبقى في النهاية الإمام الشاطبي يقول ما تقولوش البدعة تدور على الأحكام الخمسة، سموا كل حاجة باسمها الخاص، هذا واجب هذا مستحب حتى لو كان حادث، مدام ينطبق على تنطبق عليه قواعد الشريعة، سمي كل حاجة باسمها وخلينا في الطريقة المخترعة التي تضاهي الطريقة الشرعية التي يراد بالسلوك عليها المبالغة في التقرب إلى الله تبارك وتعالى. هذا هي دي اللي تبقى اسمها بدعة مذمومة، ويبقى عندنا نوع واحد هو البدعة المذمومة. هنا بيقول ان الامام الشاطبي يعني اعتذر للعز بن عبد السلام بانه هو عنده ان المصالح المرسلة تدخل في باب الايه البدع، وانه يعني اعترض على القرافي، مع ان كلام القرافي عند التأمل هو نفس كلام الايه العز بن عبد السلام، فان كان في اعتذار للعز بن عبد السلام فهو يكون مثله للايه للقرافي، والله تعالى اعلم. يعني كلام طويل احنا ذكرنا معظمه، فيعني يرجع اليه يعني هو كما ذكرنا اعادة صياغة لكل الامثلة ديت، بيدافع عن ان ما فيش حاجة من دي تسمى ايه بدعة الا القسم الخاص جدا، وان هذا هو الموافق لطريقة الشرع اللي قال كل بدعة ضلالة، يبقى نقصرها على الحادث المذموم المخالف لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نسميش الموافق لطريقته الحادث بعده الموافق لطريقته ما نسموش بدعة ونرجع نقول أصلي دي بدعة مش مزمومة، ويبقى كده خصصنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلامنا نحن، والأولى العكس، والأولى العكس. يقول الشيخ علي محفوظ ختاما لهذا: ونقول لك قد علمت مما تقدم في أواخر الفصل الأول أن الخلاف في معنى البدعة شرعا ليس يرجع إلى شيء من الأحكام، بل هو خلاف لفظي يرجع محصوله إلى تحقيق ما يطلق عليه لفظ البدعة، فما جعل دينا وليس منه مذموم اتفاقا، كما أنه يسمى بدعة اتفاقا. يبقى الباب ده باب زيادة شيء في العبادات أو إلصاق شيء بالدين، حتى لو في باب المعاملات ده متفق أنه مذموم ومتفق أنه إيه؟ أنه بدعة. الخلاف في المصالح المرسلة نسميها يا كمان بدعة لا، دي خارج موضوع البحث كما ذكرنا. يقول: والمحدثات التي يتناولها نهي الشارع مذمومة كذلك، إنما الكلام في أنها كما تسمى محدثة تسمى بدعة. قال أرباب الطريقة الأولى: لا، والثانية: نعم. وكذا الكلام في المحدثات الحسنة. طب يعني إيه حسنة؟ التي تتناولها قواعد الوجوب أو الندب وأدلتهما العامة. يبقى ده قيد عشان نسميها محدثة إيه؟ حسنة. هي محدثة فعلا وحسنة فعلا، لكن الراجع نحن مش هنسميها إيه؟ بدعة. مش هنسميها بدعة، نسميها أمر حادث حسن، لكن ما نسميهاش بدعة حسن، نسميها سنة حسنة. نعم، لأن ورد في الحديث إن في سنة حسنة وفي سنة إيه؟ سيئة. يقول: فليس مقصود القائلين بالتقسيم وأن البدعة منها الحسنة والقبيحة أن يتذرعوا بهذا إلى جواز الابتداع في الدين، حاشاهم، وهم من أجلاء الفقهاء وجهابذة الإسلام أن يقولوا بحسن الابتداع في الدين. نعم، يجوز أن يتذرع به الدهماء في ارتكابهم البدع قائلين هذه بدعة حسنة، لأن البدعة تعتريها الأحكام الخمسة، والأحكام الخمسة من بدعهم براء، وهذا لجهلهم بمواقع السنة والبدعة، والله الهادي إلى سواء السبيل. يبقى إذن ما دام وجد هؤلاء الذين يتضرعون بهذا التقسيم وصاروا من الكثرة بمكان، يبقى الأولى أن احنا نعتمد طريقة الشاطبي وغيره اللي ما بيعتمدوش هذا التقسيم، مع أننا لما نوضح للي بيحتج بكلام العز بن عبد السلام أو كلام القرافي أو غيره نهات أمثلتهم وكلامهم يتضح. ودي أمر مهم جدا في كل موضوع باب الأصول والقواعد، هتلاقي المبتدع دائما ده الأمر ده بنلاقيه أكتر في موضوع مسائل الإيمان والكفر وجماعات التكفير والتوقف وغيرها. هو عنده فقر في الأدلة الجزئية، ما هو لو نقشك الدليل بالدليل مش هيعرف، فيفر من الدليل الجزئي إلى الدليل الكلي لو علم الأصول والقواعد الفقهية، يقوم يجيب قواعد صحيحة موجودة في كتب العلماء وأصول صحيحة موجودة في كتب العلماء ويطبقها هو، لا سيما إن كان أوتي جدلا ومنطقا، يقوم يطبقها تطبيق خاطئ، يصعب على كثير من الناس اكتشاف موضع العور في هذا التطبيق الخاطئ. يقول لك ايه؟ يقوم تيجي تتكلم مع بتوع التوقف يقوم يجيب لك الفروق للقرافي. احنا عايزين نتكلم في مسائل الإيمان والكفر، فين كتب العقيدة؟ فين كتب كتاب الإيمان لشيخ الإسلام؟ فين كتاب الإيمان لابن مندة؟ فين حتى الكتب المعاصرة معارج القبول وغيره؟ فين كتب الفقه اللي فيها أبواب الردة وأبواب ما يثبت فيه حكم السلام؟ تلاقي كل ده ويقول لك نتكلمه من الفروق للقرافي، أو نتكلمه من الموافقات للشاطبي. طب ليه يعني؟ يقول لك دي كتب الأصول. طيب هي كتب، احنا كل مسألة هنناقشها هنقعد، وتلاقي مثلا كتاب زي كتاب حد الإسلام في مقدمة أصولية حوالي 200 صفحة من البنط الصغير. طب ايه يعني كتاب بيتكلم في مسائل الإيمان والكفر ليه 200 صفحة أصول؟ فهي وانت هتقرأ تلاقي كلام صحيح في الجملة، وقد يكون صعب على معظم طلاب العلم المبتدئين في طلب العلم. طب وبعدين يقول لك الكلام ده كله لسه هنستخدمه في الآخر، ويفر من الدليل الجزئي إلى الدليل الكلي ويوظفه خطأ. عشان كده لما يجي يتكلموا على قواعد نقول له على العين والرأس، بس القاعدة دي لا هي آية ولا حديث. كلام الشاطبي والله على العين والرأس، بس إيه كلام العلماء يحتج له لا يحتج إيه به. هات لنا دليل القاعدة دي عشان نفهمها. ما هو لما جاء قالوا أن البدعة تجري على الأحكام الخمسة، استدلوا على ذلك بأن الحادث الذي تشهد له قواعد الشرع يكون مشروع. يبقى خلاص هات لنا دليلهم عشان نفهم قاعدتهم، وهات لنا أمثلتهم، والمثال اللي انت جبته جديد وطبقت عليه القاعدة، قول لنا مين من العلماء طبق القاعدة دي على المثال ده. لن يملك جوابا، لا يعرف يجيب لك دليل القاعدة ولا الأمثلة اللي العلماء قالوها على القاعدة، ولا أهم من ده كله إن يقول إن يجيب لك عالم من علماء السنة المعتبرين طبق القاعدة دي في المسألة الجزئية اللي هو إيه اللي هو بيطبقها فيها. عينئذ إيه يعني تسقط هذه القاعدة بالكلام. استكمل بعد ذلك إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعتذر عن ما زلنا بنعتذر عن إجابة الأسئلة إلى أن ننتهي، وأيضا هنحاول ناخذ الفصل الرابع في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة بصورة سريعة، بحيث أن احنا نكون يعني نحاول ننجز في هذه السلسلة لأنها طالت معنا يعني أكثر مما كان مرتبا له. عموما موضوع المصالح المرسلة والفرق بينها وبين البدع سيأتي مفصلا إن شاء الله تبارك تعالى في علم الأصول. يقول الفصل الرابع في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة: كان الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم أجمعين إذا لم يجدوا نصا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعوا إلى ما سموه رأيا واجتهادا، وهو الحكم في الحادثة بناء على القواعد الكلية والأدلة العامة في الدين، كقول صلوات الله وسلامه عليه: لا ضرر ولا ضرار، وقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولم يكونوا يهتمون بأصل معين يقيسون عليه على محله الحادثة التي يفتون فيها أو يقضون بها بين الناس، كما قضى عمر رضي الله عنه على محمد بن مسلمة بأن يمر خليج جاره في أرضه لأنه ينفع جاره ولا يضر محمدا، فهذا قضاء بأصل عام ولا ضرر ولا ضرار، إنه هو الشيء النافع للجار، وإن كان هذا له أصل يقاس عليه وهو عدم منع الجار من غرس خشبة في جدار جاره. يعني ممكن إنسان يبني جدار من الناحية الثانية جاره ما بناش لسه، أو ده فناء الجار اللي جنبه، طب عايز يحط خشبة يعلق عليها حاجة، ممكن الجار يتعسف في استخدام حقه إن ده جداري ما تغرس فيه خشبة. الشرع قال لا، ما تمنعوش من هو يغرس خشبته لأنها لن تضرك وستنفعه. فهنا أيضا مسألة إن واحد يكون عنده أرض يحتاج إلى إن يمر الخليج، يمر القناة اللي حيروي بيها بالأرض اللي قبل منه، وهو أمر يسير لن يضر الأول، والثاني يحتاج إليه حاجة شديدة، فهذا ما قضى به عمر رضي الله عنه. يعني هو بيقول إن المصالح المرسلة يعني وكأن فيها شبه من القياس، ولكن هنا تحقيق لقواعد الشرع العامة، وليس إن في مسألة بعينها مشابهة لها. لما يبقى في مسألة بعينها مشابهة لها بيسموه إيه؟ بيسموه قياس، بيسموه قياس. لكن هنا لما يبقى اعتبار لقواعد عامة في الشرع فهذا يسمونه مصالح مرسلة. يقول: وقاعدتها أن يناط الأمر باعتبار مناسب لم يدل الشرع على اعتباره ولا إلغائه إلا أنه ملائم لتصرفات الشرع بأن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين. يبقى يقول لك في يعني الشرع أو المصالح التي توجد أو الأمور المناسبة التي هي مناط لأحكام معينة أو المصالح التي يظنها الناس مصالح، ثلاث أقسام: من قسم اعتبره الشرع ونص عليه، وقسم ألغاء الشرع. وتقول الناس يقولوا في مصلحة في الربا، نقول له مصلحة إيه؟ ملغاء. مصلحة حتى يعني انت تتوهمها مصلحة ولكنها ملغاة، او لانها مزاحمة بمفسدة اعظم منها في الشرع ايه، وفي مصلحة لم ينص عليها الشارع بعينها، لا قال انها معتبرة ولا انها ملغاة، لانها لم تكن هناك حاجة اليها في زمن التشريع او لم يسأل فيها في زمن التشريع، فحينئذ بيحصل نوع من القياس، لو في قياس يعني لو في مسألة منظرة لها تماما يبقى ده هيبقى اسمه ايه قياس، واما انه يبقى نقول اجمالا الشرع اعتبر كذا. يعني لما يجي الناس دلوقتي يقولوا عايزين نعمل قواعد مرور ان اللي يمشي يمشي في حارة كذا، الاتجاه كذا، اللي عايز يحود يدي اشارة كذا، اللي عايز يقف يدي اشارة كذا، لو انت تيجي تقول قياس هتقيس على ايه؟ مفيش في الشرع حاجة ابدا شبه كده عشان تسميه قياس، ولكن الـ الـ الامر ده ليه الناس عايزة تعمله هنا بعرف العقلاء ان السيارات الحديثة في خطر منها، وان هذا الخطر يمكن تلافيه لو وجدت قواعد اصبحت ملزمة للجميع. ما هو تقول لك لما يعني يكون الانسان ماشي في الطريق الامر بيرجع الى ايه، الى القاعدة الذهنية السريعة اللي بتتم بين الاتنين اللي قابلوا بعض، يا ده وسع ليه ده، يا ده وسع ليه ده، يا ده وقف يا ده موقف، وما فيش خطر كبير، فاذا ما فيش قواعد معمولة للمشاة. ليه؟ لان ما فيش خطر، في فرصة للاتنين يبصوا لبعض ويعملوا قاعدة وقتية لحظية ان واحد هيتصرف تصرف والتاني هيبني عليه، لكن بالنسبة للسيارات امر فيه خطر ان الامر يترك للي كان معتاد مع المشاة او اللي معتاد مع الدواب حتى، ان ايه، ان يبتدي الامر راجع لتصرف الاتنين مع بعض، فلا بد من وجود قاعدة يعني تذهب بهذا الخطر. كون ان هذه المركبات وهذه السيارات فيها فوائد ومنافع وتسهل كثير من مصالح الدين والدنيا، اذا هي فيها منافع وفيها خطر يمكن يعني تلافيه او وضعه الى الحدود الامنة المقبولة لو وضعت قواعد. مش هنسمي ده قياس، مش هنسمي ده قياس، لان ما عندناش اصل شرعي يعني مشابه له تماما ان كان في حاجة زي دي ومنع الانسان ان يسير مثلا ان يسرع في المشي او ان يبطئ او نفعه، فبنقول ديت. لكن القواعد العامة للشرع ان الذي اتى بجلب المصالح وضرء المفاسد انه لا ضرر ولا ضرار يشهد لانه يمكن تنظيم هذه القواعد. في الحالة دي حنقول ان مصلحة تنظيم قواعد المرور مصلحة مرسلة يعني متروكة، تركها الشرع لم يعتبرها نصا ولم يلغيها، ولما نظرنا الى جنسها وجدنا معتبر جنس المصالحة دي اللي هي المحافظة على ارواح الناس وتحقيق فوائدهم، وان الشيء اللي فيه مصالح منافع ومفاسد ان امكن تضييق دائرة المفاسد بحيث تصبح منافعه اعظم من مفاسده يشرع، يبقى ده اسمه هنا ايه مصلحة مرسلة. يبقى هنا هذا واضح انه لا يمكن ان يشتبه ابدا بالبدعة، لانه اولا بيكون في امر سكت عنه الشرع بيكون ولكن دل على جنسه من حيث العموم، في قيد اخر يجب وضعه ان انت ممكن تقول كلام كويس جدا وبعدين تلاقي ان المسألة دي ما هياش جديدة، كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان المقتضي موجودا ولم يمنع مانع من انه يفعل هذا الذي يطلب ان يفعل ثم لم يفعله صلى الله عليه وسلم. يبقى اذن في هذه الحالة لا يمكن لاحد يقول دي مصلحة مرسلة، دي مصلحة ايه ملغاة. زي التسعير، وان كان دي مسألة فيها خلاف، مسألة ان التجار ممكن يزيدوا في الثمن والثمن يغلى كان موجود، والاسعار غلت في عهده صلى الله عليه وسلم حصل، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يسعر لهم فرفض. لما يجي حد بعد كده يقول لك ما التجار ممكن يزيدوا وكذا، يبقى يجب ان نسعر، وهذه من المصلحة الايه المرسلة. لا دي مصلحة ايه ملغاة، مع ان العلماء اختلفوا يعني ان المثال ده ما هوش مثال قوي يعني لوضوحه قلناه، ولكن هم العلماء اختلفوا لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم التسعير. هل تركه لان غلو السعر حصل طبيعي نتيجة قلة السلع؟ يبقى في الحالة دي من الظلم للتاجر ان انا اقول له ايه انت معاك سلعة نادرة بيعها بسعر عادي، ما هي نادرة وقليلة والطلب عليها ايه عالي. بعض العلماء قال لو الغلو ناشئ من ندرة السلع لا يسعر الامام، وان كان ناشئ من تواطؤ التجار على المستهلكين يبقى الامام يسعر. وعلى اي حال يعني هذا كان نموذج، لان يبقى ما ينفعش يسعر مطلقا على الاقل، لان هنا اقصى حاجة ممكن نقولها اقصى حاجة ان التسعير لا يكون الا اذا بعد حدوث الايه التواطؤ، وده اللي هم رجعوا له واقعيا ولقوا ان التسعير بيضر. ليه؟ الناس بتدخر السلع وتهرب من الرقابة، وما زال مدام السلعة نادرة هيلاقي اللي يدفع فيها، ما هو انت سعرت الحاجة هي نادرة الطلب عليها عالي انت عايزها بعشر قروش، وهي الناس اللي عايزين اللي مستعدين يدفعوا فيها عشرين كتير، طب سعرت هتختفي نهائيا، واللي كان عايز يدفع عشرين مش هيلاقيها بالعشرين، لا هيدفع ايه تلاتين واربعين. فبقى هم اقتنعوا ان اسلم حاجة يلغوا التسعير بس يعملوا قانون منع الاحتكار. هو الشرع جاء بهذا بالضبط، ان مفيش تسعير بس فيه ايه تحريم للاحتكار، مع اختلاف بين العلماء برضو تحريم الاحتكار ده يشمل كل السلع ولا الطعام فقط، لكن عموما يبقى ما ينفعش حد يجي يقول كده. افحش منه لما يجي واحد يقول ان تحديد سعر الفائدة في المضاربات امر شرعي، لان دلوقتي لما تروح تدي الواحد ممكن يخونك ما يحسب لكش الربح صح، يبقى لازم نحسبه مسبقا نقول دي مصلحة ايه ملغاة، لان كان في مضاربات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونزل تحريم الربا والتشديد في تحريم الربا، ولم ينزل الاذن بان لو كان حتضارب مع حد يديك فايدة محددة سلفا كما يذكرون. يبقى اذا المصلحة اما معتبرة اما ملغاة اما مرسلة. المرسلة من ضمن شروط ان احنا نسميها مرسلة ابتداء انها لم ألا يكون المقتضي كان موجودا لها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، او وجد ووجد معه مانع، يبقى في الحالة دي يظل انها تبقى اسمها مرسلة لانه كان المقتضي وجد بس وجد معه ايه مانع. اما اذا لا اذا وجد المقتضي وانتفى المانع ازاي تسميها مرسلة؟ دي تبقى سنة ايه تركية، تبقى مصلحة ملغاة لان يكون الشرع تركها عمدا، لكن المرسلة اللي معناها انها لم تكن موجودة على عهده صلى الله عليه وسلم او لم يكن المقتضي لها موجودا، فمن ثم لم يتعرض لها الشارع باعتبار ولا بالغاء. طب احنا هنعتبرها من انه فيهم حسب القواعد العامة للايه حسب القواعد العامة للشرع. يضاف الى هذا القيد انها هتبقى في العبادات ولا في المعاملات؟ الاسئلة التفصيلية في الاخر ان شاء الله. المصالح المرسلة دي هتبقى في العبادات ولا في المعاملات؟ في المعاملات، او اقصاها تبقى في وسائل العبادات. هذه اجابة على السؤال. فتسوية الصف بالخط او بالعصا هنا طريقة تسوية الصف هل هي عبادية ولا التسوية هي العبادة والوسيلة ليست عبادة في ذاتها؟ وسيلة ليه؟ لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يأمر الناس دون أن يسويهم، وأحيانا يسويهم بنفسه، وأحيانا يرسل من يسوي له الصفوف، وكان عمر أحيانا يسوي بالعصا، أحيانا يرسل له من يسوي الصفوف. فعلمنا أن وسيلة التسوية ليست عبادة في ذاتها وأنها إيه مفتوحة. فإذا باب المصالح المرسلة يدخل في الوسائل وفي المعاملات ولا يدخل في إيه في المقاصد والعبادات. يبقى دي ضوابط لاعتبار ايه المصالح المرسلة. واضح كده انها صعب جدا بعد هذه الضوابط ان تشتبه بالبدع. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.